بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. حقيقة هذا الموضوع في غاية من الأهمية، ونحتاج أن نراجع كلنا نراجع أنفسنا في التعامل مع محارم الله عز وجل، على يعني حدود الله تبارك وتعالى. وهو فكرة استسهال الأمور أو الاستخفاف بأوامر الشرع. كلنا نعظم أوامر الله بالكلام، لكن في الواقع هو اللي بيحكم. بقى احنا في سهولة في التعامل مع ما حرم الله، في استخفاف، في تهاون، في بنخلق لأنفسنا منطق وفلسفة وحكمة بعيدة عن شرع الله عز وجل. دي مسألة في منتهى الخطورة، وخصوصا فيما يتعلق بفكرة الميسر أو القمار أو ما يشابهها من ألعاب حديثة تدخل في هذا الإطار ونحن عنها غافلون، أو ربما لا نسأل عن حكمها قبل أن ندخل فيها. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بفضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس تفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر. يا مرحبا في الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. خلينا نبدأ ناخد خطوة يعني لورا شوية. فكرة يعني من أين يأتي التهاون بأوامر الله عز وجل؟ قد يكون كما قلت في المقدمة الإنسان يعظم أوامر الله بالكلام، لكن إذا دخل في معاملة أو عرض له الحرام ربما لا يستفتي ولا يسأل هل هذا حلال أم حرام قبل أن يتعامل به. من أين تأتي فكرة الاستخفاف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوم الصراط المستقيم، فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني حتى يثبت الإنسان عليه، حتى يستقر، لأن السبل، سبل الباطل وطرق الشيطان متشعبة. فحتى لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه خطين وعن شماله خطين، وقال: هذه سبل الشيطان، ليس سبيلا في طريق الله، قال: هذا طريق الله، هذا صراط الله مستقيم. إنما في طرق الباطل وفي طرق الأهواء والشهوات والنوازع والأعذار كثيرة، ما أكثر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى حين يذكر الظلمات ويذكر الأنوار، فلا يقول الأنوار والظلمات، لأن النور واحد لا يتعدد، لأن طريق الله واحد. وأما طرق الشيطان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولياؤهم الأعذارهم وأهواؤهم، هذا وليه، كما قال ربنا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ليس إلهه أنه يسجد له أو أنه يركع له أو أنه يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يأمره فيمتثل. الأولاد يحتاجون إلى أموال، فسآتيهم بالأموال من أي طريق، من طريق حلال من طريق حرام، هو لا يبالي. هذا غايته أن يحصل على المال من أي طريق من الطرق. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد تعيس، تعيس عبد الدرهم. فكأن الدرهم، كأن المال صار معبودا له من دون الله، صار إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فصارت بعض الأشياء في هذا الزمان معبودات من دون الله، ويعظم تعظيما زائدا للشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وكان قبل إسلامه على النصرانية، فقال: يا رسول الله، ما كنا نفعل معهم ذلك، يعني ما كنا نسجد لأحبارنا، ما كنا نصلي لرهباننا، ما كنا نفعل معهم ذلك. هو مفهوم العبادة مفهوم التقليدية. العبودية عند كثير من الناس إن هو يتصدق له، يصلي له، يجعله أمام عينيه ثم يسجد له. قال: ما كنا نفعل معهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليوسع هذه الدائرة: أليسوا قد أحلوا لهم الحرام؟ جعلوا هذا الحرام حلالا، قالوا لهم هذا حرام وهم يعلمون. فالحلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، الحلال بين والحرام بين، فجاءوا إلى هذا البين من الحلال فحرموه عليهم، فحرموا وأخذوا بكلامهم وساروا وراءهم تقليدا أعمى، وجاءوا إلى الحرام فأحلوه لهم فاستحلوا. أليسوا قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال؟ قال: نعم، هذا ما كانوا يفعلون. قال: فتلك عبادتهم إياهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا. لتعلم أن المشرع ابتداء وانتهاء هو الله رب العالمين، فلا ينبغي للعبد أن يتقدم خطوة أو أن يتأخر خطوة إلا مع قول الله ومع قول رسول الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله فيما تفعلون، اتقوا الله فيما تقولون، اتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أنه سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم. سبحانه وبحمده. لكن تبقى دكتور فكرة التمسك بالحل والحرمة، بكلمة حلال وكلمة حرام، يعني لا يزال المؤمن في سعة من أمره من دينه، لا يزال بخير ما دام كلمة حلال وحرام هذا الميزان لم يضطرب عنده، حتى وإن وقع في الحرام يرجع ويستغفر، يعلم أنه حرام. تأتي الخطورة من التبديل ومن التغيير واتخاذ الهوى، بس دي مصلحتي، دي ظروفي، دي ضروريات تبيح المحظورات، هو بنفسه بعيدا عن الشيء، مش كده ولا إيه يا دكتور؟ صحيح، هو تعظيم فكرة الحرام. حين تسمع هذا حرام، هذه كلمة ليست قليلة، ده هذه كلمة عظيمة، يعني في أشد درجات التعظيم. ولذلك القرآن يعني أنحى باللائمة على صحيح، من: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله صحيح. الكذب. فالمسألة لكن خطيرة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعظم هذه الكلمة حق التعظيم. كان في بعض الأمور حين يقول: أكره كذا، وأكره هذا كذا الذي يذكر أمر في ظاهر الحرمة، ومع ذلك يقول عنه إيه؟ أكرهه، أكره كذا وأحب كذا، تمسكا بألفاظ القرآن، وحتى لا يدخل في هذه الآية المذكورة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ويتمسك بقوله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان الذي لا يدخل العبد الدين إلا به، ولا يصح دينه إلا بهذا الإيمان، حببه الله، أمر محبوب إلى الله. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما حكم الكفر؟ ده أمر، ده أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ده أعظم الأمور. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع أكبر ذلك يقول الكبائر. ومع ذلك يقول الله عنه: وكره إليكم الكفر. فبالتالي سيدنا الإمام الشافعي يستخدم لفظة الكره والحب صحيح احترازا، إنه يقول ده هذا حرام، مع إن يعني هذه لفتة عظيمة جدا، دقة في الفهم، والشافعي بقى صحيح. يعني. فإذا الإنسان كما قال ربنا ذلك ومن يعظم حرمات الله، يبقى كلمة حرمة ومأخوذ منها حتى والإنسان بيدخل إلى الصلاة، فأول ما بيدخل الصلاة أول ركن من أركان الصلاة بعد النية أن يكبر تكبيرة الإحرام. إحرام، فمأخوذة من كلمة الحرام، لأن كلمة الحرام فيها معنى المنع، الله سبحانه وتعالى حرم عليك كذا لكي لا تفعله، منعك من فعل كذا، المسجد الحرام. المسجد الحرام، منها الحريم حتى كلمة الحريم، ولباس الإحرام، لأنه يحرم عليك أمورا لا ينبغي لك أن تفعلها وأنت حرم وأنت محرم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الكلمة لابد كذا لما الإنسان بيكون محرم يعظم إن هو لا يفعل شيئا من نواقض الإحرام حتى لا ينقض ولا يبطل إحرامه. كذلك هو في الصلاة، ما تجد إنسان يدخل في الصلاة فيمسك كوبا من الماء ويقول أنا ظمآن أنا عطشان فأشرب، أنا جوعان فآكل داخل الصلاة، لأنه يعلم أن ذلك أمر محرم، أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك طالما تلبس وقال الله أكبر فكبر بتكبيرة الإحرام. ودي فكرة أن الحلال والحرام ليس بالهوى إنما تشريع. يعني قبل الدخول في الصلاة كان هذا الأكل حلالا وكان هذا الشرب حلالا، بعدما تلبس الإنسان بالصلاة صارت هذه الأفعال حراما لا تجوز. صحيح. من الذي شرع هذا وذاك؟ هو مصدر واحد. فهو عبد لله سبحانه وتعالى، شأنه المؤمن شأنه شأن المؤمنين الذين يقفون أمام حدود الله، كما في الحديث الذي لم نكمله لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، مثل قال وعلى جنبتي الصراط سوران، سور عن يمينه عن يمين الصراط وسور عن شماله، سور وسور، وفي هذين السوران في هذين السورين أبواب مفتحة وستور مرخاة، قال وعلى الصراط داع يدعو أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط يقول لا تفتحوا هذه الأبواب، أبواب مفتحة لكن مغطاة بهذه السطور، لا تفتح هذه السطور، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، الدخول سهل، تدخل فيه، هي هتشد الستارة بس. تدخل وهي مزينة ومحسنة للطوابع الطباعة. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت لما رأت الملائكة الجنة، من الذي ينظر أو يسمع عن الجنة ولا يشتاق إليها ولا يعمل لها؟ فلما نظروا إلى الفواحش ونظروا إلى الأمور الشهوات التي ترغب في فعل المعصية قالوا لقد ظننا أنه لا يدخلها أحد، من كثرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة حفت بالشهوات، حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وهذا الداعي الذي يدعو على الصراط فيقول ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا هو كتاب الله يدعوك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ يعظك هذا حرام لا تفعل ذلك. اللي احنا نقدر نقول عليه الضمير، الضمير اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم واعظ يعظك وينبهك ويوقظك، اللي هي النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها باللوامة التي تلوم العبد على الطاعة وتلومه على المعصية، تلوم العبد على الطاعة صلى بالليل ركعتين لماذا لا تستزيد؟ لماذا هاتان الركعتان؟ لماذا لا تكون 4 ركعات 6 ركعات؟ قرأت جزءا، لماذا لا تكون القراءة جزئين؟ فتلومه على الطاعة لماذا لا يستزيد منها، وتلومه على المعصية لماذا وقع فيها واجترأ عليها. ده واعظ فأقسم الله الله في قلب واعظ كل مسلم. الله في قلب كل مسلم. طيب لماذا هذه الأبواب مفتحة؟ هذا ابتلاء، اختبار هي إرادة الإنسان الإنسان. موجود في هذه الدنيا لأنها دار اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ في ليبلوكم علة، أيكم أحسن. في غاية. أنت موجود حتى لا يستوي من أنفق ومن لم ينفق، من عمل ومن لم يعمل، من اجتهد ومن تكاسل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الطيب من الخبيث، يريد أن يظهر من الذي يعظم حق التعظيم حرمات الله ويعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه يرزق التقوى، فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا الواعظ الذي يقف على الصراط المستقيم، هل ده معناه ان من كان سائرا على الصراط المستقيم يسمع هذا الواعظ بغير يسمع يعني، ربما يجد الإنسان هذا الأمر في واقعه. أحيانا مثلا أريد أن أستيقظ لصلاة الفجر ولها وسائل، يعني أنا لا أنام ثم أقول إن استيقظت صليت وإن لم أستيقظ خلاص يبقى هذا أمر مرفوع عني. ده المسلم المعاصر، لكن لما نرجع شوية لسنوات بعيدة الأجداد القدامى كان متكلمش في، كانوا بسطاء حتى الآن وفلاحين وبتاع، يعني تلاقي هو قلبه مظبوط قبل الساعات والمنبهات الله يفتح والحاجات. عليك، حتى هو إن لم يستيقظ عن طريق المنبه أو الساعة أو الموبايل أو إن هذا الهاتف رن ولم يستيقظ به، فيجد أن هناك من يوقظ، لكن أنا صحيت لوحدي. هو يعلم، هذا هو الواعظ. زي كان الإمام المروزي محمد بن نصر رحمه الله تعالى بوب في قيام الليل، قال باب من تعود قيام الليل. اللهم اجعلنا منهم يا اللهم رب. آمين يا رب، عند تفضل. شرف كما قال من تعود، من تعود، يس، فصار الأمر عادة. عادة، ليست عادة التي يفعلها الإنسان فلا يثاب عليها، لكن يعني سهلا واظب على ميسورا. ذلك. لذلك الإمام الثوري رحمه الله تعالى قال جاهدت نفسي، كابدت قيام الليل. ظل يجاهد نفسه وتجاهده، كابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، ثم استمتعت به 20 سنة. الله. فلما صار الأمر ألف الطاعة وتعود على الطاعة وأحب الطاعة، حتى إذا ما أراد أن يترك الطاعة لا يستطيع. خلاص بقت جزء، يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش، يعني الحديث ده. لكن قبل ذلك هناك مجاهدات صحيح، ورياضات. هو ظل 20 سنة يجاهد، ظل 20 سنة يكابد، بعد ذلك رزق الحلاوة. يقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. حين يقال لك يا عبد الله هذا شرفك، من طيب الذي يستغني عن الشرف؟ خذنا هذه الطاعة، يعني يعني الحديث ذو شجون. ذو شجون طبعا يعني، لكن احنا موضوعنا الأساسي فكرة الاستهانة بالمحرمات، الحلال والحرام. هذه اللغة اللي ذابت، حتى ذابت لغة العيب والغلط والصح، وبدأنا للأسف الناس تفلسف نفسها، وبقت المسألة شيء من المباح والمتاح، مش المباح شرعا يعني. من هذا قول الله تبارك وتعالى تحذيرا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر عارفين القصة، الأنصاب والأزلام، الميسر اللي هو ألعاب القمار والأشكال الحديثة لها، وكيف لا ينتبه لها المسلم. الميسر لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمر منتشر في الجزيرة العربية وعند العرب، قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في قراءة حمزة والكسائي: قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. فهو إثم كبير وكثير، وفيهما بعض المنافع، وإثمهما أكبر من نفعه. لما نأتي لأصل هذه الكلمة، كلمة الميسر كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ميسر، قال العلماء أنها مأخوذة من اليسر. يريد الواحد أن يكسب مالا بسهولة، بيسر، لا يعاني، لا يتعب، لا يكد، لا يبذل، لا يعمل، فيريد أن يحصل على أمر بيسر وسهولة، فلذلك سمي ذلك الأمر ميسرا. هل هذا اسم آلة مثلا ولا بإيه؟ ولا اسم أنا مصدر، مصدر؟ مصدر من اليسر، فسمي لأنه أمر ميسور. كثير من الشباب قد يتساهل في هذا الأمر، لا يريد أن يعمل، أن العمل فيه كد وتعب وأمر شاق، فيريد أن يحصل على المال بوسيلة سهلة، وسيلة ميسورة، فسماه الله سبحانه وتعالى ميسرا. وقال بعض العلماء سمي بالميسر لأنه مأخوذ من الفعل يسر، يسر بمعنى جزر، زي حتى يقال عن الجازر الجزار، يقال عنه ياسر، يعني قطع مثلا، يعني من التقطيع. وإيه المعنى اللي من وراء هذا؟ الفعل دوت لما نشأ كان فعل العرب، كانوا إذا أرادوا أن يلعبوا وأن يقامروا فيما بينهم كانوا يجعلون الأزلام، اللي هي ربنا ذكرها بالأزلام، اللي هي سهام، فيأتون بالسهام ويجعلون على كل سهم منها رقم، عندهم 10 أسهم، فالسهم الأولاني ياخد رقم 1، السهم الثاني يأخذ رقم 2، السهم الثالث رقم 3 إلى 10، ويجعلون لها أسماء، فيقولون الفذ ده رقم 1، التوأم، الرقيب، الحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والثلاثة 8 و9 و10، السفيح، والمنيح، والوغد. ايه الاسماء دي؟ دلالتها ايه؟ الدلالات دي أرقام. الفذ ده ياخد رقم 1 لما يجي يلعب، وهو بيلعب هذا الفعل المقامرة، يجي النصيب بتاعه على رقم 1 اللي هو الفذ، فيبقى نصيبه قد إيه؟ أنت نصيبك واخد سهم. طب لما يجي على المعلى، المعلى ده رقم 7، ده أنت يبقى كده خدت الدرجة النهائية. رقم 8 و9 و10 دي بيسموها السهام الخسرانة، انت طلع نصيبك وانت بتلعب اللعبة دي على رقم 8 9 10، اللي هو الوغد والسفيح والمنيح، يبقى دي السهام الخسرانة. فيهم الوغد السفيح والمنيح والوغد ده رقم 10 ده هو واحد، هو وغد. وكلهم اوغاد يعني. كان العرب لما كانوا بيلعبوا هذه اللعبة كانوا يلعبونها على الجزور، الجمال يعني. الجمال، الجمل، يأتون بالجمل ويقسمون وده الجمل، من نفائس اموال العرب. يجعلون الجمل 28 جزء يقسمونه ويقطعونه، ده مأخوذة بقى من الايه، من يسر بمعنى قطع، فيجعلون الجمل 28 جزء. لو حضرتك جمعت التقطيع يعني، ولا التقطيع معمول حسابه؟ والاقسام، اقسام، احنا هنقسم الجمل ده لكم جزء؟ ادي جزء، 2، 3، 28 جزء، ده عدد حروف الهجاء، الهجاء. والارقام المذكوره من 1 لـ7 ديت 28 جزء. لما حضرتك بيجي لك الفز رقم 1، ادي دوت سهم، رقم 2 سهمين، يبقى كده كام سهم؟ ثلاثة، واحد واثنين، كده يبقى 3 أسهم، ثلاثة مع الثلاثة كده 7 يبقى يعني. 6، يعني ثلاث سهام، ثلاثة نصيب مع ثلاثة يبقى 6، 6 و4 10، 10 و5 15، 15 و6 21 21 و7 28. و28 فانا لما يطلع نصيبي على المعلق هاخد 7 اجزاء من الجمل، اللي هيطلع نصيبه على رقم واحد هياخد نصيب من الجمل ويلعبه. خلي بال حضرتك ده هم يعني الجمل سيذبح وتقسم ويقسم ويلعب عليه هذه اللعبة. خلي بال حضرتك ان هم كانوا يفعلونها من باب فعل الخير. كيف؟ ازاي؟ كان الواحد منهم اذا خرج سهمه، هو اخذ 7 واخذ 7 اجزاء من الجمل، كانوا لا ياخذون شيئا منها لانفسهم، انما هذه الاجزاء بعد ان يلعب عليها تخرج للفقراء والمساكين والمحتاجون. يا سلام. والمحتاجين تخرج لا ياخذون شيئا منه. يعني يتقامرون ثم يتصدقون. كمن يفعل او يتاجر بالحرام او يسرق، او المرأة تزني ثم بعد ذلك تقول انا طالعه اعمل عمره ولا او تبني مسجدا كما قال الاول بنى مسجدا لله، او بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحول الله او بحمد الله غير موفق، كمطعمة الايتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيب. وده برضو منطق، لما بيرق الدين وتكثر الفتن الانسان بيحلل ويحرم لنفسه للاسف الشديد. طبعا ليس هذا شأن المسلم ويختلق الأعذار. لكن في منطق المشركين في زمان القرآن سجل هذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، العادات والتقاليد، والأخطر من هذا والله أمرنا بها، يعني ينسبوا الفاحشة إلى الله أنها من أوامر الله. يعني الإنسان لما يتساءل يحاول شرعا الحرام، يعني يجعله. فلذلك هذا الفعل دوت، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. في نفس سياق الآيات اللي حضرتك ذكرتها، قل إنما، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، وبعد ذلك قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لكن الآية دي وإحنا نتكلم عن الميسر، يعني لفت نظري ان ربنا يعدد فيها مجموعة من الآثام والكبائر، والمفاجأة انه عز وجل يقول رجس من عمل الشيطان. يعني هل الشيطان يقوم بهذه، ولا هي من اوامر الشيطان مما يحث الشيطان اولياءه عليه؟ هذه الآثار، كلمة رجس، عايزين برضو نعيش الآية دي. الآثار المترتبة على هذا الفعل والأضرار المترتبة عليه، لو لما حضرتك تنظر كما ذكر في الآية، لما ربنا سبحانه وتعالى افتتح الآيات، هذه الآيات الكريمة بالنداء على المؤمنين، ودايما نتذكر قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى ده لما ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا الفعل يبقى ده شر، والشرور هي من دواعي ومن أوامر ومما يريده الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يعني ايه رجس؟ الرجس قد يحمل على المحرم وقد يحمل على الامر المستقذر، هذا نجاسة يعني. كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعض الاحجار ليستجمر بها، فاتاه بحجرين وجاء بروثة فقال هذه رجس، امر مستقذر لا يحل للانسان ان يستعمله او ان يتطهر به. قال هذه وحدها كانت تكفي، إنما رجس من عمل الشيطان. ده تنظر حضرتك إلى كم الحث والتحذير من الله سبحانه وتعالى، وبيان أن هذا الأمر في غاية الخطورة وفي غاية التحريم. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن دين الله، عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تخيل بقى يا كل سلام. هذه الجمل العظيمة، أمم هذا الأمر رجس محرم، وإذا سمع الإنسان أن هذا حرام قال يا رب سمعنا وأطعنا، سمعنا أمرك وفعلنا ما تريد أو اجتنبنا ما تنهانا عنه. هذا شأن المؤمن. أنا عايز أسأل سؤال بسيط، من عمل الشيطان، يعني هل الشيطان من شأنه أن يلعب الميسر، أم يعني الفكرة أن هو يحث أتباعه وأولياءه وأصحاب الهوى على ارتكاب هذه هو الموبقات؟ الإنسان إذا فعل ذلك، إذا تساهل في هذا الأمر، كم حول الميسر من غني إلى فقير. كان إنسان في أهله ميسور الحال، في هناء يعيش مع أهله، فلما دخل في هذا الطريق ما عاد إليه إلا بالغم، وما عاد إليه إلا بالفقر، وما عاد إليه إلا بالضغائن والأحقاد، والتي سطرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. وماذا يريد الشيطان من الإنسان غير أن يزرع الفتن بين المسلمين، غير أن يثير هذه الأمور من الضغائن والأحقاد فيما بينهم؟ وفعلا سمعنا عن جرائم قتل بين يعني مقامرين كانوا بيلعبوا مع بعض وكانوا اصحاب، كم وده خسر تشردت وده من بتاع، أسر، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، دي حقيقة صحيح، يعني. ويصدكم إذا لعب وانشغل في ذلك الأمر وخسر ويريد أن يعوض ويستلف ويستدين، ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاة. ذلك قال الله فاجتنبوه. وكلمة المجانبة يعني اجعل هذا الأمر الذي أحرمه عليك في جانب وأنت في جانب آخر، لا تفكر فيه أصلا، ابتعد عنه اجتنب عن كل البعد، ما تحاولش. لا تقترب، فاجتنبوه. هو في جانب حين يعادي أو حين يخاصم الإنسان غيره يقول له أنت في طريق وأنا في طريق، أنت في ناحية وأنا في ناحية تانية، أنت في جانب وأنا في جانب، فهذا الأمر في جانب في طريق فلا يلتقي أو لا تلتقي معه، هذان أمران لا يجتمعان. طيب، أداة القصر، الحصر والقصر إنما، ماذا تفيد هنا؟ يعني أعمال الشيطان أكثر من هذا، يعني كل الشر في الحياة سببه أو على رأسه الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه، لكن إن هنا ماذا تفيد؟ إنما الخمر والميسر، هذه الأشياء المعدودة تفيد تعظيم شأن الوقوع لأن فيها؟ أداة الحصر المحرمات ليست محصورة في هذه الأربعة، بالضبط. وحصرها إنما يفيد المبالغة والتأكيد على حرمتها. إذا كانت المحرمات مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى فالله ينص على أعظمها، والله يبلغكم بأخطرها، كأنك تتكلم عن فكرة الأصول، أصول المحرمات هذه التي تدعو إلى ما هو أخطر منه. إلى كل شر. ذكر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنها أم الخبائث، ثم ذكر قصة ذلك الرجل الذي دعته امرأة لكي تشهده على أمر، أرسلت إليه جاريتها وقالت له إن سيدتي تطلبك لكي تشهد على أمر من الأمور، رجل من الزهاد العباد لا ينزل إلا لأمر عظيم، فنزل مع تلك الجارية، فصارت كلما دخل حجرة أغلقت الباب دونه، كلما دخل مكان يغلق الباب حتى دخل على تلك المرأة، فقالت له ما دعوناك لكي تشهد على أمر، وإنما دعوتك لكي تقع عليه. والعياذ بالله، وغلقت الأبواب وقالت وغلق هيت لك. والأمر مزين ولا يطلع على هذا الأمر أحد، وأنت في بيتها وهو كان من العباد. من الزهاد العباد، وخيرته بين ثلاث: إما أن يقع عليها، وإما أن يقتل غلاما كان إلى جوارها، أو أن يشرب كأسا من خمر كانت بين يديه. ايه الفكرة يعني؟ هي طبعا دي من عادات بني اسرائيل، كانوا بيستخدموا النساء في اغواء العباد، والروايات في هذا عديدة يعني. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في جريج العابد لما شاع فلان، لأن في بعض المجتمعات العاصي أو الفاسق ينظر إلى المؤمن، إلى الطائع، وأفضل منه بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. طب نكمل هذه الرواية. نكملها. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فتكونون سواء. دي فهي رؤية. تريد أن توقعه في هذا الأمر، افعل أحد هذه الثلاث. فنظر إلى أخفها من وجهة نظري، نظر إلى أن أقلها ضررا هو أن يشرب كأسا من الخمر أقل من القتل والزنا، والزنا. هو رأى ذلك إنه أهو مش سهل. فلما شرب ولعبت الخمر في رأسه وغاب عقله، زنى ووقع بهذه المرأة ثم قتل ذلك الغلام. فلذلك قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: فاجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. لذلك جمعها الله سبحانه وتعالى، جمع الأصول، أصول المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أمر محرم مستقذر شرعا وطبعا. وبالتالي هنرجع للحديث واحنا بنختم الحلقة اللي حضرتك سقطة، وحديث الصراط والسطور المرخاة، يعني لا تدخله، فإنك إن إن يعني فتح تفتحه إن تفتحه تلج، فمن الأول لا تفتحه ولا تقترب، خليك على صراط الله صحيح، المستقيم، وده برضو فإن فوقه واعظ الله في قلب كل صحيح مسلم. صحيح. نعم. فيدعو يعني نختم بذلك، إن بعض الناس قد يتساهل في فكرة تحصيل المال، وخلي بالك إن ربنا سبحانه وتعالى ضمن لك رزقك فلا تعجل، وما من هي دي دابة معركة في الأرض. اليقين، معركة الشك واليقين التي يلعب فيها المنطقة اللي بيلعب فيها الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فتخفيف اليقين في قلب العبد هذه المسألة تجعله من السهل أن يقع في الحرام، صحيح، إنما كلما امتلأ قلبه يقينا على وعد الله عز وجل ابتعد عن كل هذا. نسأل الله العفو الله والعافية. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه قد خلق الإنسان من عجل. هي كده. يعني استمتعت بالعديد من أبيات الشعر ربنا التي يبارك فيك سقتها ويديمها لك. وغيرها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، وضيفي العزيز اللي استفدت كثيرا من بارك الله وجودي فيك، مع شكرا حضرتك. جزيلا يعني. بارك الله فيكم وأسعد الله بكم ونفع الله بكم يا اللهم رب آمين يا العالمين. رب العالمين، الله وإياكم إن يكرمك، شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يبارك. وشكرا لحضراتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه سبحانه وتعالى الولي والمستعان على كل ذلك وعلى كل خير. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.